من الطبقة العاشرة هو وقرينه محمد بن بشار كفر سيرهان، عاش وتلقي العلم معا ومات في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 من الهجرة. وأما قرينه فهو محمد بن بشار العبدي البصري أبو بكر يلقب ببندار، قال ثقة من الطبقة العاشرة وقد روى له الجميع كما أخرجوا لمحمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى وابن بشار كثيرا ما يروون عن شيخهم محمد بن جعفر كما هو في هذه الرواية، قال حدثنا محمد بن جعفر، لكن الإمام مسلم رحمه الله أثبت الفوارق في الروايتين فقال إن ابن المثنى قال حدثنا ابن جعفر أو إن ابن بشار قال حدثنا ابن جعفر. وأما محمد بن المثنى فسماه وقال حدثنا محمد بن جعفر ولم يكتفي بالكنية. ولما كان هذا يعني فارق في الرواية ومسلم رحمه الله كان شديد الحرص على أن ينقل ألفاظ شيوخه كما سمعها، لذلك أبرز هذا الفرق بين محمد ابن بشار وبين محمد ابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر، ومحمد بن جعفر هو الهذلي البصري المعروف بغندر أو غندر، قال ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة، لكن هذه الغفلة لم تظهر على كتابه، ويظهر إن هذين التلميذين أعني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار تلقيا عنه الخبر من كتابه، ولذلك كانت روايته رواية واضحة صحيحة. هو من الطبقة التاسعة، مات سنة 93 و100 من الهجرة وقد روى له الجميع. وإنما لقب بغندر، قال لقبه بذلك الإمام شعبة شيخه، ذلك أن شعبة لما قدم اجتمع عليه الطلاب وأخذ غندر أو غندر يشغب عليه فيما يروي، فقال له اسكت يا غندر، فصارت لقبا له يناديه الناس بها. يقول محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج كما مرت بنا ترجمته من قبل، شعبة بن الحجاج ابن الورد، ابن الورد العتكي أبو بسطام الكوفي، قيل فيه إنه ثقة ثبت حافظ، وكان الإمام سفيان الثوري يقول فيه هو أمير المؤمنين في الحديث. أول من فتش عن الرجال وعن الحديث بالعراق وكان ورعا رحمه الله تعالى، توفي سنة 60 و100 من الهجرة. هذا شعبة بن الحجاج رحمه الله يروي هذا الحديث عن واصل الأحدب، وواصل الأحدب هو واصل ابن حيان الأحدب الأسدي الكوفي. قال فيه الحافظ ابن حجر بياع السابرة أو السابرة، ويريد بالسابرة نوع من أنواع القماش، قماش من أنواع الحرير له خصوصيات ومميزات، ويعد من أنفس أنواع القماش، وكان واصل ابن الأحدب أو واصل الأحدب يتاجر فيه فسمي ببياع السابرة. قال ثقة ثبت من الطبقة السادسة، مات سنة 30 و100، أخرج له الجميع. يقول واصل الأحداب عن المعرور بن سويد، والمعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي، قال ثقة من الطبقة الثانية يعني طبقة كبار التابعين، وجل من كان من هذه الطبقة وفاته قبل 100، فهذا الحديث مسلسل بالكوفيين وبالثقات. قال سمعت أبا ذر رضي الله تعالى عنه، وأبو ذر كما مر بنا هو جندب بن جنادة، أسلم قديم ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالزهد وبالورع، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يمشي وحده ويسافر وحده ويعيش وحده ويموت وحده. قال ذلك يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، ولما كانت هذه الغزوة طويلة والناس فيها يسيرون قدر ما عندهم أو ما يتحملون من المشاق، وكانت صائفة يعني في الصيف، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل كلما قطع مشوارا ومسافة ينتظر أصحابه، وبينما هو ينتظر إذ بدا سواد، فقال صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر، فكان ذلك السواد أبا ذر يعني ظهر أنه هو، فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده، وأخبر أن خير جماعة هم الذين يلقونه عند موته ويوارونه. ولذلك رضي الله عنه كان بالشام، وكانت الإمارة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، واختلف هو ومعاوية، وشكى معاوية أبا ذر رضي الله عنه إلى عثمان، فاستدعاه عثمان وطلب منه أن يبقى معه بالمدينة، لكنه رضي الله عنه آثر أن يخرج إلى الربذة بين المدينة في شمالها وبين طريق العراق أو طريق الشام، وكان لديه عبد وزوجته، وبقي بالربذة حتى وافته المنية، فأوصى لأنه لم يكن في هذا المنزل سوى بيت أبي ذر، فأوصى أنه إذا مات أن يغسلوه وأن يكفنوه وأن يظهروه ويضعوه على قارعة الطريق، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير جماعة هي التي تمر به وتصلي عليه، وبينما هم كذلك وإذا بوفد وجماعة يقدمهم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فمروا به وإذا بجنازته معروضة، فسألوا فقالوا هذا أخاكم أو هذا أخوكم أبو ذر، فصلى عليه رضي الله تعالى عنه ومن معه، وواروه التراب، وبهذا تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو إحدى معجزاته فيما أخبر به من حال أبي ذر رضي الله تعالى عنه. أبو ذر يقول إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقي وقال له إن جبريل بشرني، إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا الأمر تكرر، والبشرى به تكررت، وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أردف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه خلفه وسأله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام مستأذنا أفلا أبشر الناس؟ فقال له عليه الصلاة والسلام لا، فيتكلوا. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا هريرة يوم أن افتقد الناس أبا هريرة رضي الله، افتقد الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دخل حائطا يقضي حاجته، وحاول أبو هريرة رضي الله عنه أن يدخل الحائط فلم يجد إلا مخرج أو مجرى ماء، فحفز ودخل، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قضاء حاجته، فقال أبا هر أو أبا هريرة، قال قلت نعم، قال ما الذي جاء بك؟ قال افتقدناك وحرصنا على أن نبحث عنك، فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعطاه نعليه وقال له اذهب وبشر من لقيت أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فبشره بالجنة، أو أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فخرج أو فأراد أبو هريرة رضي الله عنه أن يخرج وينطلق ويخبر الناس بما أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه فوجئ بعمر رضي الله عنه، فسأل عمر أين تتجه يا أبا هريرة وما هذه النعل التي بين يديك؟ فقال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم علامة وآية، أبشر الناس أن من مات وهو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة. فأمر أبو عمر رضي الله عنه أبا هريرة أن لا يفعل وأن يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا أن عمر رضي الله عنه يعني نبهه تنبيها شديد حيث ضرب في صدره حتى سقط أبو هريرة على إستيه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يبكي مما آلمه من ضربة عمر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى بينه وبين عمر، فقال عمر يا رسول الله لا تبشر الناس فيتكلوا، أو كما قال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أو فأمر أبا هريرة ألا يفعل. وكذلك في هذا الحديث جاءت البشرى في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث جابر بن عبد الله وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت والقائل هنا أبا ذر رضي القائل هنا أبو ذر رضي الله عنه، سأل النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدخل الجنة وإن كان قد ارتكب من الآثام ومن المعاصي وهي التي عبر عنها بقوله وإن زنى وإن سرق، وإنما ضرب المثل بالزنا وبالسرقة لأنها من الكبائر، فإذا كان الله يعفو ويغفر ويتجاوز عن الكبائر فتجاوزه عن الصغائر من باب أولى. وهذا في من مات دون أن يتوب، أما من تاب من الذنوب فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن من تاب من الذنب كمن لا ذنب له، لا يسأل عنه أصلا. قال وإن زنى وإن سرق، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق. وجاء في الرواية الثانية أن أبا ذر رضي الله عنه كأنه تردد في هذا الحكم مستصعبا أن من يرتكب هذه الكبائر يغفر الله له ويدخله الجنة إذا كان مات على لا إله إلا الله، وإن لم يحدث توبة. ولذلك ردد السؤال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. وكرر أبو ذر السؤال وإن زنى وإن سرق، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة وإن زنى وإن سرق. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أنه سلم لحكم الله، لأنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولأن الدين تشريع توقيفي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ما يقول من عنده كما قال سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. فخرج أبو ذر وهو يقول معبرا مظهرا لانقياده وامتثاله وطاعته، قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث فيه بيان لأن من مات وهو على التوحيد الله سبحانه وتعالى ينجيه من الخلود في النار، فهو إما أن الله تعالى يمن عليه ابتداء فيدخله الجنة، أو أنه يدخله الجنة بعد أن يدخل أهلها المستوجبين لها، ثم يتبعهم بأمثال هؤلاء، أو إن الله تعالى وإن أدخلهم النار فإنهم يدخلونها دخول تطهير حتى إذا ما طهروا امتحشوا وألقوا في نهر الحياة ونبتوا كما ينبت أو كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويخرجوا من النار وقد يخرجون من النار وقد امتحشوا ويطهرون بالنار مما ارتكبوا من الآثام، ثم يدخلون الجنة لأن الله تعالى حرم النار وحرم البقاء في النار لمن مات وهو يقول لا إله إلا الله. هذا معنى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه. وقبل أن نجيب أو قبل أن نكمل ما في الدرس نرد على هذا السؤال، يقول المرأة إذا أحرمت هل تلبس الخفين أي الجوارب أم تبقى بدون أي حافية؟ الجواب أن المرأة إذا أحرمت تلبس كل أنواع اللباس، تغطي الرأس وتستر الصدر والسيقان وتغطي الرجلين، ولو أدى إلى أن تلبس السراويل كل ذلك جائز لها، تحرم في ثيابها ولا يشترط لها أن تحرم في لون معين، إلا أنها لا تغطي الوجه ولا تغطي الكفين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام المحرم لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمائم ولا البرنس ولا شيء مسه ورس أو زعفران، ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. أما الرجل فيحرم عليه لبس لبس المخيط ولبس الخفين، وأنه إن فعل ذلك تلزمه الفدية، بخلاف المرأة فإنها تلبس الجوارب الشراب وتلبس الخف وتغطي جسدها كله، ويستثنى من ذلك الوجه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة. هذا جواب السؤال. السؤال الثاني يقول رجل مات ولم يصلي في حياته، ولكنه كان يهوم ولكنه كان يصوم، هل يجوز أن أعتمر عليه؟ هذه مسألة من المسائل الشائكة والتي اختلف فيها أهل العلم قديما، والخلاف لا يزال عليها، وهي ما حكم من مات ولا يصلي؟ أجمع أهل العلم وأطبقوا على أن من جحد الصلاة يعني أنكر وجوبها كافر خارج عن الملة، يعامل معاملة الكفار ولا يعامل معاملة المسلمين، هو حلال الدم. إما أن يتوب ويصلي، وإما أن يقتل، وقتله على سبيل أنه مرتد، أو أنه ما دام ما صلى ابتداء فهو كافر. لكن اختلف أهل العلم في من يترك الصلاة تهاونا كما هو شأن كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، بعضهم يصلي الجمعة فقط، وبعضهم يصلي العيد فقط، وبعضهم يصلي في اليوم في الصباح ركعتين، وبعضهم ربما صلى الظهر فقط حيث يجتمع الناس. أما إذا خرج من الإدارة أو من مجمع الناس وانفرد فلا يصلي. وبعضهم يحافظ على صلواته، فهذا الذي يتهاون في أداء الصلاة ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن هذا لا يعتبر كفر يخرج من الملة، وإنما هو على خطر عظيم، وعلينا أن نقيم عليه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى يصلي، وإن لزم الأمر يحبس حتى يصلي. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وهو رأي أهل الحديث، قول أهل الحديث وقول جماعة ممن يقولون ويجتهدون، يقولون إنه يكفر يخرج من الملة ولو ترك فرضا واحدا. ولذلك إما أن يتوب، وإما أن تقام عليه أو يقام عليه حد الردة، يعني يقتل مرتدا. هذا فيما يتعلق بهذا الذي لا يصلي. لكن القائلون بأنه لا يخرج من الملة ولا يكفر يقولون لأننا نفرق بين المتهاون وبين الجاحد، وهذا أمر يجري على كل أحكام الشريعة الإسلامية، يفرق بين المتهاون وبين الجاحد. وذهب القائلون بأنه يكفر، قالوا لأن الله تعالى أخبر في كتابه أن ترك الصلاة مثل الشرك، قال في حكم الكفار والمرتدين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة. فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. فنفى الأخوة حتى يقيموا الصلاة، واستدلوا أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن الجمهور على أن هذه الأحاديث تحمل إما على الجحود، أو المراد بها فقد كفر يعني فعل فعل الكفار، كما مر بنا في شرح هذا الحديث في هذا الكتاب المبارك: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، يعني إن كان جاحدا، وإلا نقول فعل فعل الكفار، لكننا لا نخرجه عن دائرة الملة. وهكذا المرأة إذا كانت لا تصلي وزوجها يحثها على الصلاة، فإن رفضت وقالت لا تجب علي الصلاة أنا ما أصلي أنا ما أفعل، هذه تخرج عن الملة، وعلى زوجها أن يتبرأ منها وأن يتخلص منها ولا يعاشرها، لأن المشرك لا تجوز معاشرته كما قال سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لكن إن كانت هذه المرأة تصلي فرضا وتترك فرضا أو شأنها شأن المتهاونين كما هو الحال، يسأل ألا تصلي؟ يقول ما تعودت، أو أني سأصلي إذا ما ختيرت، أو سأصلي إذا ما كبرت، أو أنا لا أصلي حتى أحج كما هو الشأن في كثير من الناس، فهذا يعتبر مرتكب كبيرة، فإن مات يخشى عليه، ينطبق عليه قول الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وترك الصلاة من أكبر الكبائر. وقد عرفتم أن من أهل العلم ويعد من المحققين في هذا الباب أن تارك الصلاة يكفر. أما كونه يصوم فالصوم فريضة مطلوبة، وكان الأولى به أن يصلي، فإن كان يعني يصوم، وقد رأينا رأي الجمهور أن المتهاون لا يخرج من الملة، فنقول إن هذا مات وهو مرتكب كبيرة، فهل يجوز لوليه أن يستغفر له وأن يعتمر عنه؟ نقول ما دام الأمر لم يبلغ لدرجة الإخراج من الملة، يعني يتوقف على حكمنا، إن حكمنا عليه بالخروج من الملة وبالكفر فلا يجوز أن يعتمر عنه، لأن الله تعالى لا يقبل من الكافر عملا، ولا يجازيه عليه خيرا، بل قال سبحانه وتعالى في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أما إذا حكمنا بأنه مرتكب كبيرة لكنه لا يخرج عن دين الإسلام لارتكابه هذه المعصية، ولأنه ربما أخذها يعني من باب التهاون، فعندئذ نقول إن هذا مثل المريض، والإنسان إذا كان عنده مريض يهلك، أو أنه يعالجه، ومعالجته هو التنبيه والنصيحة وحمله على أن يؤدي الصلاة ويدفع إليها دفعا، فإن هلك ومات يسأل الله له ويدعو الله له ويتصدق عنه ويعتمر عنه كما هو حال من يقصر في أداء الواجبات على قول الجمهور الذين يرون أن التهاون في أداء الصلاة لا يخرج عن الملة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. بشباب فالمسألة يعني ظهر فيها قولان، ولا شك إن الأمر يعالج بحسب حال هذا الذي يترك الصلاة، إن كان يعلم فرضيتها ووجوبها لكنه يصر على أن لا يفعلها فهذا لا يبعد أن يحكم عليه بالكفر وبالردة، لأنه مجابه ولأنه مصر. أما إن كان جاهلا، نشأ في بلد يسودها الجهل ولا يصلي إلا بعض الأوقات كما هو الحال، إما أن يصلي فرضا أو فرضين في اليوم أو يصلي الجمعة يعني ويتهاون في الباقي ويعتذر بدعوى أنه لا يجد المكان الذي يصلي فيه، وهي كلها أعذار واهية. فمثل هذا يعني يخشى عليه وهو ملوم، لكن القطع بكونه كافر خارج عن الملة هذا هو محل التردد. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد. وإن شاء الله سيكون درسنا يوم الجمعة في الموضع الآخر، سننتقل إلى غرب المسجد وسنبدأ بدروس المناسك إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله القبول والإعانة والتوفيق.